يا المهرة الحرة بحقوة مجد تهز الأرض، أرضك يا عبد تنبض الثورة وتعرف كيف يكون الرب. يا جنين يا المهرة الحرة بحقوة مجد تهز الأرض، أرضك يا عبد تنبض الثورة وتعرف كيف يكون الرب. يا جنين ظلي على عهدك، خلي تاريخك ينعاد. كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة ولا وعاد. يا جنين ظلي على عهدك، خلي تاريخك ينعاد. كم مستعمر مر بأرضك بالهزيمة ولا وعاد. وبصمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد. بصمودك وبعزم رجالك سطرتي كتب الأمجاد. وانت عبير نسمة الحلوة، لكن صعب وقت الجد. يا جنين لو كانوا عرفوا انك لغلب قلب احبابك على ارضك ما كانوا تعدوا ما مروا من فوق تراب. يا جنين لو كانوا عرفوا انك لغلب قلب احبابك على ارضك ما كانوا تعدوا ما مروا من فوق ترابك. شوف القسام واصحابه ارماح تحمي ابواب. شوف القسام واصحابه ارماح أبوابك. وإحنا السيف الماضي بيدك بيدك على هالغاصب دين الحل. ظنوا حصارك قلل عزمك وزمامك على قد الايد. شافوك يا عنقاء تفضت مع كل خطوة النار تبيد. ظنوا حصارك قلل عزمك وزمامك على قد الايد. شافوك يا عنقاء تفضت مع كل خطوة النار تبيد. تبقى الأقوى وما تستسلم والهمة فيها بتزيد. تبقى الأقوى وما تستسلم والهمة فيها بتزيد. عرفوا إنه الحرة حرة.